أذن للنطق بلسان مجلس مصالحة الأمة بحديث يوم الخامس عشر من هذا الشهر فيما يتعلق بأن الفعاليات القومية المشتركة للشمال والجنوب والخارج والمقرر إجراؤها بمناسبة ذكرى 17 لصدور إعلان 15 حزيران المشترك لم تجري في نهاية المطاف بسبب الموقف المتردد والغامض للسلطة الكورية الجنوبية. أوضح فيه أن كيفية معاملة الفعاليات القومية المشتركة الأخيرة تعطم محكا آخر يخمن موقف السلطة الحاكمة الحالية من تحسين العلاقات الشمالية الجنوبية والتوحيد، ولكن السلطة الكورية الجنوبية اتخذت الموقف المزعج من البداية قائلة إن إقامة فعاليات 15 حزيران المشترك قبل محادثات القمة بين كوريا الجنوبية وأمريكا هي أمر مضايق وإنها ستراجع ذلك في إطار العقوبة الدولية وإلى آخره، ولا حاجة إلى القول إن ذلك يغدو أعمالا إجرامية خطيرة معادية للتوحيد تصب المياه الباردة على جو إقامة الفعاليات القومية المشتركة لفتح المجال الجديد من التصالح والتلاحم مثل ما هو في أسر 15 حزيران بعد تحسين العلاقات الشمالية الجنوبية بأسرع وقت ممكن. ثم أكد على ما يلي: والأدهى من ذلك تتصرف سلطة الكورية الجنوبية تصرفا سخيفا فيما تثرثر بتحسين العلاقات الشمالية الجنوبية، وذلك في حالتها الحقيرة التي تتفادى فيها أنظار أمريكا والقوى المحافظة بدون رأيها الخاص. يجب على سلطة الكورية الجنوبية أن تعرف جيدا أن سلطات الإصلاح الديمقراطي السابقة قد اتخذت الإعلانات بين الشمال والجنوب دون مصادقة أمريكا أو موافقة القوى المحافظة. لا تتحسن العلاقات الشمالية الجنوبية بإذن التبادل المدني وحده بعد التهرب من المسألة الجذورية مثل تنفيذ الإعلانات بين الشمال والجنوب. إن الموقف المتردد للسلطة الكورية الجنوبية الحالية يثير الشكوك في أنه أتكون سلطة تواصل روح إعلان 15 حزيران المشترك وإعلان 24 الأول، وسلطة تمثل عن الرأي العام من الشموع أم لا. إذا فعلت السلطة الكورية الجنوبية مثل الآن ستسلك المسلك المخزي للسلطة المحافظة التي لم تجري الحوار كما ينبغي ولو مرة طوال فترة تسلطها، حتى تعرضت للتنديد واللعنة من الداخل والخارج بدلا من تحسين العلاقات الشمالية الجنوبية. يجب على السلطة الكورية الجنوبية ألا تسخر أكثر من الآن بالرأي العام لجميع أبناء الأمة والأوساط المختلفة التي ترغب في تحسين العلاقات الشمالية الجنوبية وسلام شبه الجزيرة الكورية وتوحيدها.